لعل ايش؟ نحو لعل عمرا هالك. ايوه لعل عمرا هالك اي تتوقع ذلك لامارات تدل على هلاكه. مثلا نعم التوقع. التوقع فيقال له حينئذ للتوقع، والتوقع قد يكون لمحبوب وقد يكون المكروه، فهذا المكروه رأيته. ومن محبوب تقول لعل الحبيب قادم إذا كانت أخبرك وحصل كذا وكذا ودلت أمارات على هذا على مزيده. نعم من قول يعقوب عليه السلام لما قال لعل الله يأتي. أي نعم هنا للتوقع. للتوقع نعم يعني هذا للتوقع نعم. ولا يتقدم خبر هذه الحروف خبر هذه الحروف عليها. هذه المساله الاخرى ولا يتقدم خبر هذه الحروف على اسمها. فلا يجوز ان تقول ان مجتهد محمدا، هذا لا يقال رايته. لكنه لو كان هذا الخبر المتقدم جارا او ظرفا ومجرورا جارا او ظرفا او جارا مجرورا لجاز تقدم الخبر في هذه الحاله. تقول ان في الدار زيدا، لعل عندك عمرا، فتقدم الخبر وظرف وجار مجرور على الاسم. والا لم يجز ان تقدم خبر ان على اسمها وهو ليس بظرف او جار مجرور. نعم قال ولا يتوسط بينها وبين اسمها. ايوه الا اذا كان ظرفا او جارا ومجرورا. ايوه الا اذا كان ظرفا او جارا ومجرورا. نحو ان لدينا انكالا. ان لدينا انكالا. فلدينا هذا ظرف وخبر ان او متعلق بالخبر ان شئت. وانكالا اسم ان قد تاخر وهو منصوب وعلامة نصبك فتحة الظاهرة. نعم إن في ذلك لعبرة، هذا مثال لتقدم الخبر وهو جار مجرور. إن في ذلك لعبرة، فعبرة هذه اسم إن وقد تأخر، وفي ذلك جار مجرور خبر قد تقدم وتوسط بين الاسم بين الاسم والحرف. نعم قال وتتعين إن المكسورة في الابتداء. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى وهي مواضع كسر همزة الإن، وذلك إذا كانت إن في الابتداء. وهمزة إن استخلف بمصدر مسدها، وفي سوى ذاك تكسير فاكسر في الابتداء. يعني فكسر همزة الإن في الابتداء تقول إن محمدا مجتهد، بدأت الكلام عليه على إن، وليس قبل إن شيء يؤثر في إن من جهة الإعراب. وإلا فإذا تقدم على إن شيء يؤثر في إن فتفتح همزتها بحيث تسد إن مع ما بعدها مسد مصدر، فإنك تفتح همزتها خالة حينئذ على تعيد قولي تعالى كما في قولي تعالى قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن. تتقدم على إن أو أن شيء يعمل فيه يؤثر فيه يؤثر في محله الرفع على النيابة. قل أوهي إلي أنه استمع، تأويله وتقديره قل أوهي إلي استماع نفر من الجن، فعندئذ تفتح همزة إن، لأن همزة إن تفتح إذا سدت مسد المصدر. وكذلك قوله أولم يكفهم أنا أنزلنا، أنا فتحت همزة إنا، فلا يجوز لك فيها أن تكسرها. لا يجوز أن تقول في غير القرآن ولا في القرآن من باب أولى وأحرى أولم يكفهم إنا أنزلنا، لا يكون، لأنه يخرب المعنى والإعراب تحت المعنى. إذا فأنا وما دخلت عليه في هذه الآية الكريمة في محل مصدر مؤول في محل رفع فاعل. أولم يكفهم إنزالنا. نعم قال نحن إنا أنزلناه، هذا في البداية إنا أنزلناه.

ولكن يجب أن يكون اسمها ضمير شأن. إذا خفت أن هذه وجب أن يكون اسمها، لأننا قلنا بأنها معملة، فإذا كانت معملة فلا بد لها من اسم وخبر. إذا فاسمها يجب أن يكون ضمير شأن محذوفا كما في قوله علم أن سيكون منكم مرضى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. علم أن سيكون، هذا أن هنا مخفف مستطيلة، التقدير علم أنه أي الحال والشأن سيكون منكم مرضى. فاسم أنه ضمير شأن محذوف تقديره أنه، والإذ والخبر لا بد أن يكون جملة بعده، فإذا إما جملة فعلية أو اسمية أو ما أشبه ذلك، والجملة إذا بدأت بفعل وكان الفعل متصرفا فلا بد من الفصل بين هذا الفعل أي الجملة الخبرية هذه وبين، لا بد من الفصل بينه بينها وبين أن بفاصل، كما في المثال الآن علم أن سيكون السين فصل بالسين، رأيت؟ لا بد من هذا، لا بد من فصل بشيء من الفواصل سواء كان سينا أو لا أو قد أو الفاء وما أشبه ذلك. نعم. نعم. قال يجب أن يكون خبرها جملة. أي ويجب أن يكون خبرها جملة. نحو علم أن سيكون منكم مرضى. أي علم أن سيكون منكم مرضى. فنقول علم هذا فعل ماض مبني على الفتح. وفاعله ضمير مستتر فيه جوابا تقديره هو. وهو من أفعال القلوب. أصله أن ينصب مفعولين. رأيت؟ على أنه أفعال القلوب. فعلى هذا وبعده أن سيكون منكم مرضى، فأن محل الشاهد مخففة مستقيلة تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها ضمير شأن محذوف تقديره أنه طيب. ثم الخبر سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى تسين للتنفيذ، ويكون في المضارع مرفوع لتجرده من ناصب الجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والجملة بعد سيكون منكم مرضى، سيكون إذا اعتبرنا يكون هنا تامة سيكون مرضى فاعلا له، ويكون قوله منكم شبه جملة في محل نصب حال، سيكون مرضى منكم حال أو صفة، وكونه صفة أجود من كونه حالا، لأنه لأن صاحب الحال يجب أن يكون معرفة إلا إذا قدم الحال عليه، وقد قدم منكم هنا سيكون منكم مرضى، فإذا قدمنا منكم عليه جاز في الإعراب أن نقول هو حال لتقدمه على صاحبها النكرة. وإذا اعتبرنا كان ناقصة سيكون مرضى اسم يكون، وقوله منكم جار مجرور متعلق بالخبر أو هو الخبر على هذا. وبعد ذلك كل تقول والجملة سيكون منكم مرضى في محل لا في محل رفع خبر أن المخففة، أما المفعول علم فهذا من قولك أن سيكون، علم أن سيكون. إذن ثم تقول بعد ذلك وأن سيكون منكم مرضى من أن المخفض من الثقيلة وخبرها الجملة الفعلية هذه سد محل نصب سدت مسد مفعولي علما، رأيت هكذا تعرف، لكن بالتفصيل بالتفصيل والتدريس شيئا فشيئا. نعم. قال وإذا خففت كأن بقي إهمالها كذلك، وإذا خففت كأن بقي إهمالها، فهي تشبه أن في هذا

لأن الخير هنا من باب أفعال التفضيل، والتعلق هذا عمل، فكل الذي معناه فكان شبيها بالمضاف معربا. وخاطر فهذه الحالة الثانية بسم الله، وهو وهي حالة الإعراب. نعم. قال نحو ما صاحب إلى منقوط. أيوة، هذا شبيه هذا مضاف. ما صاحب إلى منقوط. ولا قال عن جبل حاضر. هذا شبيه بالمضاف. قال والمشبه بالمضاف. ما اتصل به شيء من كمان معه. أيوة، والمشبه بسم الله الناف الجنسي بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، كما تقدم في المثال. لو قلت انا لا قالعا وسكت مثلا، فربما او يغلب ان المقصود من هذا الطلوع الى هذا القالع لا يكون واضحا. ها، لا قالعا ايش؟ لا قالعا جبلا، لا قالعا سيارة، لا قالعا باخرة، لا قالعا شجرة. لكن إذا قلت لا طالعا جبلا، فقد كملت أي خصص وكملت المراد أو بينت المراد من هذا الطلوع لهذا الطالع. لا طالعا جبلا حاضر، فهذا هو الشبيه بالمضاف. وكذلك لو جئت بشيء مرفوع، لو قلت الآن لا محمودا مذموما مثلا، ولم تأتي بخلقه مثلا، فلا ندري ما كملت، ما بينت المراد من هذا الحمد الواقع. لأن يعني محمود اسم مفعول، محمود إيش؟ في أي شيء؟ ما الذي يثمر منه؟ لا محمود خلقه، ها مذموم، فتقول قد كملت محمود بهذا المرفوع الذي هو خلقه وهو فاعل. نعم. وإن كان اسمه مفردا بنى على ما ينصب به لكان معربا. نعم، وإن كان اسمها مفردا غير مضاف اي نكره لم ليس معنى قول النكره مفردا اي غير مضاف ولا شديد المضاف. فاسم لا كما تقدم بيانه اما ان يكون اسم لا نكره مفرده فتبنى او يبنى اسم لا في هذه الحاله ويبنى على ما ينصب به كما تقدم في قولك لا رجل في الدار. فان رجل هنا نكرة مفردة، والمراد بالإفراد هنا عدم الإضافة إلى ما بعده في هذا الباب. إذن فعندئذ يكون اسم لا مبنيا على ما ينصب به في محل نصب. والاسم اسم لا قد يكون مثنى، تقول تعزى فلا إثين بالعيش متعة ولكن لرواد المنون تتابعوا. تعدى فلا إلفين، إلفين هنا مثنى وهو اسم لا، لكنه مفرد لأنه لم يبقى، يعني فنعتبره مفردا. وإذا كان مفردا وقع اسم لله فإنه يبنى على ما يوصل به، والنصب المثنى بالياء فيبنى على الياء في محل النصب. وكذلك لو كان الجمع تقول لا مسلمين، لا مسلمين اليوم يفعلون هذا بعد مثلا، اذا لا مسلمين هذا اسم لا، مسلمين اسم لا مبني على الياء في محل نصب، لانه جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم ينصب علامة نصب الياء. اذا فتبني اسم لا اذا كان جمع مذكر سالما مفردا تبنيه على الياء في محل نصب. وهكذا، وكذلك تقول لا مسلمات مثلا ولا فاجرات مثلا. عندنا مثال ففاجرات ومسلمة فاجرات مثلا في المثال الأخير اسم لا، وهو جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينصب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. يعني فتبني هذا الجمع للمذكر المؤنث السالم على الكسر في محل النصب لأنه اسم لا. وهكذا. نعم. وقال معي بالمفرد هنا وفي باب النداء هو ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. نعم، تقدمت الإشارة إلى هذا. ولو إن كان مثنى أو مجموعا، فإن كان مفردا فهو جمع تكسير بني على فتحه. أيوه، فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح كما تقدم. إن كان مفردا كما تقدم في يا رجلا وجمع تكسير لا رجال مثلا يبنى على الفتح في محل النصب، لأن كل جمع المبدل من جمع التكسير والمفرد ينصب بالفتح ولم ينصب الفتح، إن فتدين جمع الفتح. نعم. قال وإن كان مثنى، وإن كان مثنى الجمع المذكر من سالما بني على الياء، بني على الياء كما تقدم بيانه. لا رجلين في الدار، لا رجلين هذا مثنى مبني على الياء في محل نصب، ولا قائمين، ولا قائمين كذلك مبني على الياء في محل نصب. قال وإن كان جمع مؤنث سالم بني على الكسر، هذا هو بني على الكسر. نحو لا مسلمات حاضرات، أيوة لا مسلمات حاضرات مثلا، وقد يبنى على الفتح، وقد يبنى على الفتح بالنسبة لجمع المؤنث السالم في المثال الأخير الذي ذكره الآن، قد يبنى قليلا الفتح للتقليل. مثاله لا تكرر وقد يبنى على الفتح، يقول لا سابغات ولا جاواء باسلة تقيمنون إذا انحلت عور الذنب أو عور النسب. فهذا لا سابغات هذا قليل، ويقول ابن هشام في الأوضة ولا يجيز فتحه بصري إلا المازني، مثل هذا وإن كان يجوز لكنه قليل، لذلك قال هنا قليل، ولذلك البصريون ما يرون هذا إلا مثل المازني، فيقول لا سابغات، والكثير لا سابغات على أنه مبني على ما ينصب به، وجمع المؤنث السالم ينصب وعلى ما ينصب إلا الكسرة، فيبنى على الكسرة في محل النصب. نعم. نصب في مكان آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا تكررت ما نحو لا حول ولا قوة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم قوله وإذا لا أي مع توفر إعمال العمل إينا، هذا معناه إذا تكرر لا فلك في النكرة الأولى الفتح والرفع، الفتح على إعمال لا عمل إينا والرفع على إهمالها عن هذا العمل. لكن إذا ارتكبت النكرة الأولى فقلت لا حول ولا قوة، لم يجب أن تقول أيضا كما تقدم لا حول ولا قوة أو كذا مثلا، يجب هذا لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. فإذا فتحت النكرة الأولى فقلت لا حول ولا قوة، بعد ذلك يجب أن تقف النكرة الثانية ثلاثة أوجه، تقول لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة، ها الثلاثة الأوجه الجائزة في النكرة الثانية منوطة بفتح النكرة الأولى على الإعمال على أنك عملت لا فيها عمل إن، وإذا أهملت لا عن عملها في النكرة الأولى فقلت لا حول، إذا زاد لك في النكرة الثانية ما هما؟ أيوة وإيش؟ والنصب الرفع والنصب، الرفع والنصب تقول ولا قوة ولا قوة ولا قوة تن ولا قوة تن بعيدة. أما غير هذا فلا، لا حول ولا قوة فإذا يجوز لك هذا الوجهان، فتكون الأوجه في قولك لا حول ولا قوة خمسة أوجه، ثلاثة أوجه في النكرة الثانية مع فتح النكرة الأولى، ووجهان في النكرة الثانية مع رفع النكرة الأولى، هذه ثلاثة أوجه، هذه الأوجه الخمسة. وتخريجها للأوجه تقول لا حول ولا قوة. فلا حول هذا معروف أنك عملت لا في حول عمل إن، فرجل وحوف حول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. أيضا والخبر معروف المحذور أي موجود أو كائن ما أشبه ذلك. ولا قوة الواو تجعلها عاطفة ولا عاملة، ولا تكون من قبيل عطف الجمل الجمل. إذن فلا ناكية بالجنس تعمل عمل إنا، فعيدة تعمل إيش عمل إنا، فكل مبني كأنها لا جديدة عملت هذا العمل. وإن نصبته تقول ولا قوة مع فتح النكية الأولى فكأنك عطفت أيضا، عطفت فالواو عاطفة ولا نافية للتكرار أو نافية ناجية بها للعمال، فإذا لأن الواو عاطفة إذن وقوة منصوب على أنه معطوف على محل اسم الأول الذي هو لا حول، لأن محل حول الأول في النصب. إذن فأتبعت إيش الثاني هذا لذلك المحل. وإذا قلت ولا حول ولا قوة فإذا هذا الواو تكون عاطفة شديد، ولا هذه نافية لكنها ليس للجنس، اجعلها للوحدة مثلا اجعلها للوحدة فترفع ما بعده فيكون مرفوعا. هذا وجه. ويجوز أن تجعل الواو هذه عاطفة فإذا ولا نافية فقط، شفت كيف؟ وليس لا الجديدة هذه يعني نافية لم ينتبه لعمل، لأن الواو عاطفة وحول معطوف على محل لا مع اسمها الأول، لأن لا مع اسمها في محل رفع عند السيبوي، كما أن إن مع اسمها في محل رفع عند السيبوي، فيجوز أن ترفعه على هذا الوجه. ويجوز أن ترفعه على أن لا على أنه الواو للعطف ولا ناسب للجنس، ولا ناسب للجنس ولا لا ناسب للوحدة، استغفر الله، ولا ناسب للوحدة. إذا ولا ناسب للوحدة تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر. هذا تخريج الأوجه الثلاثة في النكرة الثانية بعد فتح النكرة الأولى بناء على أنه أنها اسم الأول أو الأولى. وكذلك إذا قلت أنه لا حول، ماذا قلنا في الثاني؟ لا حول ولا إيش ولا إيش لا حول ولا قوة ت أو ولا قوة قل قوة فعلى الأول لا قوة على أنه معطوف على اسم لا أو على أنه لا ناس جديدة، فعيدة لا ناس جديدة فعيدة. ولا قوة أو ولا قوة هل قوة فقط، لا قوة هذا على ما تقدم على أن لا للوحدة في الوحدة أو أنك عطفته على محل لا لا هنا لا عطف، لأنه لأننا رفعنا النكرة الأولى لا حول رأيت إهمال إهمال في الأولى مثلا هذا يجوز أن تعطفه لكن يجعله نافية للوحدة. ولا قوة إيش قوة ولا قوة على أن لا نافية جديدة تعمل عمل إنا، فهذا اسمها مبني الفتح في محل نصب. نعم قال فإن فتحت المجاز في الثانية ثلاثة أوجه، إن طرحتها جاز في الثانية ثلاثة أوجه. ثلاثة أوجه نعم، الفتح والنصب والرفع. الفتح والنصب والرفع كما تقدم. إن رفعت النكرة الأولى جاز في الثانية في أجهاني. أجهاني الرفع والفتح. الرفع والفتح. والفتح. ويقصد الفتح البناء على أنك أعملت لا عمل إنا فبنيت اسمها على ما يوصل به في محل نفس. نعم. قال وإن عطفت على اسم لا ولم تتكرر لا بعد فتح النكرة الأولى. هذا هو. هذه مسألة أخرى. وإن عطفت على اسم لا. على اسم لا. ولم تتكرر لا. ولم تتكرر لا. وجب فتح النكرة. الإيش؟ وجب فتح النكرة الأولى. وجب فتح النكرة الأولى. وجاز في النكرة الثانية الرفع والنصف. الرفع والنصف. هذه مسألة أخرى. إذا عطفت على اسم لا ولم تتكرر لا، تقول لا رجل وامرأة. شوف ما تقول ولا، تترك لا. إذن فيجب في هذه الحالة بالنسبة للنكرة الأولى يجب فيه بناؤه فقط. أنا الإعمال يجب بناؤه الفتح. تعمل لا في النكرة الأولى عمل ليس عمل إنا، استغفر الله عمل إنا، فتقول لا رجل وامرأة تن وتن. قاعدة لا رجل وامرأة تن. لا رجل وامرأة تن واضح، وامرأة الواو عاطفة، وتن معطوف على محل اسم لا المتقدم، لأن محل اسم لا النصب وقد نصب لا رجل وامرأة. والرفع لا رجل وامرأة كأنك عطفته على محل لا مع اسمها على الابتداء، على محل لا مع اسمها، لأن محلهما الرفع والابتداء كما هو الشأن عند السيبوي وكذلك في إن مع اسمها. لأن فتكون قد عطفت ما بعد الواو وهي النكرة الثانية على ذلك المحل. والجر ما يتبع ما جر، ومن راعى في الاتباع المحل فحسن، فتكون قد عطفت على هذا المحل. نعم. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا عندك هكذا؟ لا حول ولا قوة. لا زائدة. لا لا لا اسمحها وإذا ما تبقى ما أشتقي الكلام. قوة وقوة. لا حول ولا قوة. أي قوة قوة وقوة وقوة. نعم. وإذا نعت وإذا نعت بسم الله بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعت واصل نحو لا رجل ضريفا جالس. أيوه لا رجل ضريفا وضريفا جالسا جالسا جالس. هو إذا نعت اسم لا النكرة المبنية إذا نعته بنعت ولم يفصل بين هذا الاسم المنعوت وبين هذا النعت فاصل، جاز لك في هذا النعت ثلاثة أوجه. ومفردا نعتا لمبني ولي صرفا أو نصبا أو يرفع تعدلي في ثلاثة أوجه، تقول لا رجل ظريف حاضر، لا رجل ظريف حاضر، لا رجل ظريفا حاضر. هذه ثلاثة الأوجه. فالوجه الأول لا رجل ظريف على أنه تبعه في محله، تبع لا مع اسمها في محلهما وهو الرفع. والثاني لا رجل ظريف على أنك ركبت هذا المنعوت مع نعته تركيب 15 ثم أدخلت لا عليهما فصار لا رجل ظريفا. رأيت. وإذا رفعت وقلت لا رجل وإذا الآن الرفع أيوه إذا نصبت فقل لا رجل ظريفا حاضر أو جالس، فتنصب هذا النعت الذي لم يصل بينه وبين المنعوت بفاصل، تنصبه إتباعا له لمحل المنعوت فقط، لمحل اسم لا، لأن اسم لا واحدة محله النصب، وإذا لم ينفتش والمبنى الفتح في محل النصب. لا رجل ظريفا تعريفا منصوبا عنه تابع لاسم لا في محله وهو النصب. نعم. قال فإن فصل بين المعت والمنعوت فاصل. فإن فصل إن فصل بين المعت والمنعوت فاصل المعت فاصل أو كان المعت غير مفرر جاز الرفع والنصب فقط. أي جاز الرفع والنصب فقط في هذا النعت. تقول لا رجل في الدار وريف وضريف أن ها والفصل بين النعت إيش فاصل رأيتها. أو كان النعت أو كان اسم لا غير مفرد رأيتها. تقول لا رجل سوء ها لا رجل سوء ظريف أو ظريفا عندنا رأيت. كذلك أيضا إما أن ترفع وإما أن تنصب فقط لأن اسم لا هنا ليس مفرد بل هو مضارع. وكذلك إذا كان يشبهون بالمضارع فنعته يكون فيه وجهان النصب والرفع. النصب على أنه إيش ها؟ المحل على محل اسم لا والرفع على محل لا واسمها على محل لا واسمها على محل لا واسمها لأن لا مع اسمها في محل رفع الابتداء لسيوان فتكون قد أتبعت هذا النعت لذلك المحل الابتدائي وهو الرفع. نعم. قال نحو لا رجل جالسا ضريفا وضريفا وضريفا لا رجل ايش جالسا اها لا رجل جالسا ضريفا وضريفا وضريفا اها ولا رجل طامعا وطامعا. نعم هذا المثال كذلك ها ولا رجل طامعا فين فايش أول شيء من خبر أنت قصدي من خبر أنا لا هو فصل بالفصل فصل من خبر من أنت إذا ففي وجهان خبر فصل من خبر إيش أنت ما أشعر العبارة إيش هو رجل قال أنا أذكر كمان قال فإن فصل بين المعت والمنعوت فصل أي فإن فصل بين المعت والمنعوت فاصل أو كان المعت غير مفرد أو كان المعت غير مفرد. أنا ذكرت أيوة أن اسم لا هو غير مفرد لكن وقال النعت غير مفرد. طيب جاز هذا الكلام ما ذكرته أيوة جاز إيش الرفع والنصب أيوة جاز الرفع والنصب. طيب مثاله في الأول قال نحو يا رجل جالسا ظريفا جالسا ظريفا لا رجل جالسا ظريفا على أن الجالس الفاصل هو الفاصل وهو الخبر الفاصل بين اسم لا وبين النعت هو ظريف لا رجل جالس ظريف وفن فقط لأجل الفصل. لكن لو لم يفصل لقلنا لا رجل ظريفا جالس لا رجل ظريف جالس لا رجل ظريف جالس لكن ثلاث الأوجه. وإذا فصل بين الخبر الاسم والخبر بين الاسم والنعت خلاص وجهان رفع ونصب لا رجل جالس ظريفا وظريف هذا بالنسبة للفصل. وما بعده ايش اللي بعده إذا كان النعت غير مفرد ففي وجهان أيضا مثاله قال ولا رجل طالعا وطالع جبلا حاضر لا رجل طالعا وطالع جبلا حاضر جبلا حاضر. شو الآن لا رجل رجل هذا مثال الآثار لا رجل طالعا هذا النعت ولا ايش نعت لايش لرجل ولا رجل طالعا جالس أو حاضر جبلا هذا هو لنا هذا الشيء سبب كوني إيش شبيه بالمضاف فهو ليس المفرد لأن إذا كان شبيه بالمضاف أو مضافا فهذا خلاف المفرد. إذا يجوز لك في هذا النعت وجهان

مؤخرا. والغول في كلام العرب هنا النتن أي رائحة غير جيدة. نعم قال وجب إجمالها ولا ورث ما بعد على أنه مبتدع وخبر يعود ما بعده إذا ما كان عليه. ووجب تكرار إيش؟ تكرارها تكرار لا لا فيها غول ولا لا زيد في الدار ولا عمر وهكذا. نحو لا زيد لا زيد في الدار ولا عمر لا زيد لا زيد أي تنونه الله الموصل ولا في الدار رجل ولا امرأة. نعم فصل.